حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الجبريل قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي ليله اسري به بالياء بقدحين من خمر ولبن فنظر اليهما ثم اخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطره ولو اخذت الخمر غوت امتك. الله اكبر. وعثمان بن عمرو وعثمان بن عمر والزبيدي عن الزهري. حدثنا مسلم بن ابراهيم. في هذا دليل على ان الخمر سبب للغوايه. قال بعض العلماء ومن رؤي يشرب الخمر فهذا دليل على انه سيكون منه غي على حسب ما شرب، ان كان شرب كثيرا فغيه كثير، او يسيرا فغيه يسير، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قيل له لو غويت لغويت امتك. نعم لا استغفر الله العظيم، لو اخذت الخمر لغوت امتك، لو اخذت الخمر لغوت امتك. المهم هذا دليل على ان الخمر ليس بجيد وانه سبب للغي، وهذا شاهد الحديث الذي ورد عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان الخمر مفتاح كل شر، لكن كحول كثيره نسبه كبيره يعني. طيب المهم اللي فيها نسبه كبيره بحيث يصدق عليها انها خمر، هذه ليست بنجسه، ولكن يبقى هل يجوز ان نستعملها والله يقول فاجتنبوا او لا يجوز؟ قال بعض العلماء يجب ان نتجنبها وان لم نقل انها نجسه، لان الله يقول فاجتنبوا. وقال اخرون بل المراد بالاجتناب ما علل به الحكم وهو اجتناب الشرب، لأن الله قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذا لا يحصل بالتطيب به. ولهذا أنا أرى أنا لا أحرمها على الناس، يعني لا أحرم استعمالها، لأنه لم يتبين والأصل الحل، ولكني لا أستعملها إلا عند الحاجة مثل لو كان تعقيم جرح أو شبه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.